سدد سهامهم وآراءهم وبارك لهم في عددهم وعددهم، فرج عن فك أسراهم واشفي جرحاهم واشفي مرضاهم يا رب العالمين. وعليك بعدوهم، عدوك عدو الإسلام من الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وأحوالهم يا رب العالمين. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وأذكر الإخوان أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بالأسئلة والمؤذن يؤذن. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.